هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديوانها الشعري شجرة القمر تصور الشاعرة العراقية في قصيدة عنوانها أغنية للحياة، ما الذي ستقوله الأجيال القادمة والزمان القادم عن قصة حب بين حبيبين ملأت دنياهما وشغلت حياة عاشقيها وملأت وجودهما بالأشواق والأطراح والأفراح؟ تقول: وقال لهم طائل إننا شربنا الأسى في ثنايا الكؤوس، وإن ابتساماتنا كن لونا يغلف شيئا طوته النفوس، وإنا دفعنا أناشيدنا وأحلامنا للرجاء العبوس، وكنا كمن قبلنا غرباء على الأرض ثم طوتنا الرموس. ثم تتساءل ناظك: فمن سوف يخبرهم أننا شربنا العذوبة حتى سكرنا، وأن ملكنا ضياء النجوم ودجلة والفجر فيما ملكنا، وكانت لنا من خدود النسيم وسائد تسندنا إن تعبنا، وأنا تركنا حكاياتنا وأخبارنا للرياح ونمنا، وأنا عرفنا الحياة ارتعاشا ونبضا وأغنية خالدة، عرفنا الغرام الرقيق الجبين وذقنا لياليه الساهدة، وكم مرة قد ضممنا السعادة في هذه الأذرع الهامدة، وذقنا حنين الجمال اللذيذ وملح مدامعنا الباردة. ثم تقول نازك الملائكة في قصيدتها أغنية للحياة، تستعيد الذكريات الحلوة وتتحدث عن لحظات سعادة لم يعشها أحد من قبلها مع حبيبها المأمول، وتصور لنا بدموع الفرحة كيف امتلأت تلك الأيام والليالي على قصرها بفنون من السعادة لا تنسى ولا تزول. تقول نازك: وكانت لنا قطرات الندى ومنزلق الضوء كل صباح، وكان النسيم شفاها تمر تقبل ما جرحته الرياح، وكنا نحب الشذا والنخيل وآفاقنا والسهول الفساح. وإن جرحتنا أكف الرياح سكبنا الرضا في شفاه الجراح، وكان الوجود سخي اليدين فأعطى هوانا ضياء القمر، ولف خيالاتنا بالعبير ومد علينا ظلال الشجر، وروى صدانا بخمر الكروم وطهر أفكارنا بالمطر، وتوجنا بغصون البنفسج والزنبق المخملي العطر. ثم تعود نازك إلى تساؤلها البديع الذي أبدته في مستهل القصيدة: فمن سوف يخبرهم أننا شربنا العذوبة حتى سكرنا، وأن ملكنا ضياء النجوم ودجلة والفجر فيما ملكنا، وكانت لنا من خدود النسيم وسائد تسندنا إن تعبنا، وأنا تركنا حكاياتنا وأخبارنا للرياح ونمنا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.